والده. لماذا؟ لأن فيه منفعة ولنفع الوالد فرق. إذا صح بالأخيار فهو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدعو الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحتير إلى ثمن أو تجد منه رائحة طيبة. وما تدعو الجليس السوق تنافس فيه، إما أن يحدث ثيابه وإما أن تجد منه رائحة كبيرة. ولكن في هذه الحال تجب مداراة الأب، تجب مداراة بمعنى أن تأخذ خاطره. لو قال لك يا بني أنا أريد أن تجد في اليوم عندي شغل، وهو يريد أن لا تخرج مع صاحبه، لكن تحيل بهذه الدنيا، هل تضيعه وتدرس والأيام أمامك، أو تقول لا سأذهب مع أصحابي؟ الأول. وهذه المداراة، لأنك لم تترك صحبة هؤلاء تركا مطلقا، وإنما تركت هؤلاء مداراة للوالد وفي زمن معد. طيب، رجل بل ابن استأذن والده في الجهاد، يريد ان يشاهد، فقال له ابوه: لا تذهب، لا تذهب للجهاد، والاب لا يحتاج، عنده اولاد سواه يقومون بخدمته. قال: لا تذهب للجهاد. هل يطيع الوالدة؟ نعم يطيع الوالدة، لأنه لا يجوز أن يجاهد الإنسان تطوعا إلا بإذن والده. لكن إذا علمنا أن الوالد قال لا تجاهد كراهة للجهاد، لا خوفا على ابنه، فهل يطيعه؟ لا، لا يطيعه، بل ينصحه ويعظه ويقول: يا أبت لا تخرج الجهاد، لأن الجهاد ذروة لسلام الإسلام، وكراهة شيء يكون ذروة لسلام الإسلام خطر على دين النصر، لأن من كره أي شريعة من شرائع الله فإنه خطر أن يكون قد ارتد عن الإسلام، بقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله بعده فأحبط أعمالهم. والثبوت المطلق لا يكون إلا بالكفر. طيب، في أمانة أيضا في حق العقار، وذلك بالقيام بالتلاميذ. وانظر الفرق بين الوالدين وبين الأقارب. الوالدان لهم البر والأقارب لهم مصدره، ويدون البر في المرتبة، لأن الوالدين أقرب إليك من الأقارب، بل لا صلة لك بالأقارب إلا بواسطة الوالدين. صلة الأقارب أن تصلهما بما يحتاجون إليه، وبالكلام، وبما جرى بالعرف، وليست الصلة محددة بالشرع، الصلة محددة بالعرف، قد يكون واجبا على الإنسان أن يزور قريبه مثلا كل يوم، وقد لا يجب عليه أن يزوره إلا في سنة مرة. فماذا إذا كان القريب مريضا مجرفا، يعني شديد المرض، وهو قريب منه أي قريب المنزل منه، فإن الناس يردون عدم على قيادته كل يوم يعودون ذلك من القطيع فلا مكلمة ذلك. وإذا كانت الأمور ماشية على طبيعتها فصلة هنا تكون إما بهادر وإما بالإجابة وإما بالذهاب حسب حال فصلة غير مقيدة شرعا لكن لهم أمانة. هناك أمانة أيضا في البيع والشراء. هذه الأمانة تنحصر في شيئين بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عرفتم الأمانة في البيع والشراء تكون بماذا؟ بشيئين هما الصدق والبيان. الصدق في أوصاف السلعة مثلا والبيان في عيوب السلعة. وأضرب لكم مثلين لننظر ما هو الذي مصدق وما هو الذي في البيان. رجل عنده بيت قديم يريد بيعه فيه شقوق في الجدران فجعل يريد الشقوق فهل هو قديم؟ نعم يسدد العيوب ويدخله في مصر البيت الجديد. هذا ايش؟ اقول هل هو صادق او كاذب؟ لا هو الواقع هو غير صادق لانه اظهره في مظهر الجليل ولا تكلم. رجل اخر يريد ان يبيع شاه فحبس لبنها لمده ثلاثه اشهر فاذا بالضرع يكون هذا السوق ثم باع اظهر الان بمظهر ايش؟ بمظهر كثيره اللبن وهي هذا كان مثال ثالث. رجل عرض سلعته وقال للناس انها سلعه وشقوا سياره مثلا قال انها سياره لها عدو قوي وتقوم بلا جرح وجعلت كذا لوقتها ولكنها خالت من هذه الاوصاف. هذا قال ولا كارث طيب. رجل باع زرعة فيها عيب فيها عيب لكن كثمة هذا نطقه بأنه كارث أو بأنه كاذب؟ هذا كاذب. وعلى هذا فإن صدق في الوصف وبين العيب بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بالعجز بيعهما. في بيع يكون السيارات يسميه الناس بيع المغرمون بيع المغرمون أو حراج تعرض السيارة الباعة وفيها من العيوب ما يعلمه صاحبها يعلم صاحبها لكن المحدث يبيعها ويقول ترى كل عيب فيها لا تشتري إلا الخسارة كل العيوب فيها فيشتريها وصاحبها يعلم الأجر فهل هذا جائز؟ أنا لا تسمع الجواب على حسب ما أريد. عرضها للبيع وقال كل فيها سلعة لا أبي عليك إلا الخسارة. هل هذا البيع جائز ولا غير جائز؟ وصاحبها يعلم أن فيها الألف ثبات وما ظنكم بهذا ان يكون راقصا يوم القيامه؟ ايكون مخصوما او قاصما؟ يكون مخصوما والاشد. ولهذا انا احذر اولئك القوم الذين غدروا وخانوا في اماناتهم لنزل الحمال، وما اكثر الشكايات التي تجد علينا من الرمال. هذا يقول له ستة اشهر ما اعطاني الاجره، وهذا يقول غدر بي وقال اما ان تعمل بكذا بما هو اقل من السفر علي والا تعود، ورجل يقول سلفني ما لم يكن السفر علي. ياتيني على انه كاذب عنده ونكتب لانه جاء معروف ما غنى كل راعي هل حلال ولا حرام؟ فالمهم ان الواجب على الانسان ان يراعي الامانه ما استطاع، والا لقد قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يهدي كيد الخائن. وأظن ان الوقت قد قرب من الانتهاء، فلناخذ ما يسر من الاسئله. نعم ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، يقول الله عز وجل في حديث القدسي: رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. والأقرار بثلاث مواقفات: أولا كتب، ثانيا حقا، وثالثا على المتقين. فقال بعض العلماء: هذه الآية تدل على وجود وصية الوالدين والأقربين في المعروف، لكن الوالدين والأقربين إذا كانوا وارثين فإنه لا وصية لهم، لأن الله تولى بيان نصيبهم في القرآن. فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده وهو فلهم السدس، إن كان له إخوة فلهم السدس. فالوالد من الوالدين والأقارب قد بين الله نصيبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوالد. بقي الأقربون الذين لا يرثون. فهل هذه الآية محكمة وتجب الوصية لهم، أم هي منسوخة بآيات المواريث؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها محكمة، وأن آية المواريث خصصتها ولم ترزقها. وما معنى خصصتها؟ يعني أخرجت الوالد فلا وصية له، ومن سواه من الأقارب فتجب الوصية له. وبناء على ذلك نقول بالمثال الذي ذكرنا أولا: رجل توفي وله ثلاثة أبناء، وله أبناء ابن رابع قد مات. على هذا الرأي الثاني، رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي تدل عليه الآية، يجب أن يوصي لإيش؟ لأبناء ابن الميت إذا كان غنيا، فإن لم يكن غنيا بأمكان متوسط الحال فإن الوصية لا تجب لأجل أن يتوفر المال الوارث. وهذا الرأي أعني القول بأن الوصية واجبة للأقارب غير الوالدين أقرب إلى الصواب من القول بأن الآية منسوخة، لأنه لا يجوز القول بالنقص إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن وحينئذ لا نقص. بارك الله. نعم. إن ذاك خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل الشيخ لدي أربعة مثل مثل أو مثل الذي عليه، هل يجوز أن يوصي الإنسان للوارث؟ يعني مثل للوارث، هل يجوز أن يوصي للوارث؟ يعني له أبناء أحدهم صغير، فأوصى لهذا الصغير بشيء من المال، قال لأنه الصغير لا يكتسب وإخوانه الكبار يكتسبون، وأوصى له ببعض المال، أيجوز هذا أم لا؟ لا، لا يجوز، لأنه لا وصية للوالد. الأخ رجل له ثلاثة أبناء، الابن الأول له 15 سنة، تزوج لأنه طلب الزواج تزوج، الثاني له 14 سنة طلب الزواج تزوج، الثالث له 8 سنوات. فهل يجوز أن يوصي هذا الرجل للصغير بمقدار المهر؟ لأنه يقول سوف يكبر ويحتاج الزواج، أو لا يجوز؟ يجوز. ألست وارثا؟ مو وارث؟ لو مات الرجل عن ثلاثة أبناء، واحد له 15 سنة والثاني 14 والثالث 8 سنين، ما يرث؟ أسألك، يرث؟ هل تجوز الوصية للوالد؟ تجوز. لا إله إلا الله. لا تجوز. اسرع. اسمعوا يا جماعة. ثلاثة أبناء، واحد أو 15 سنة، طلبوا الزواج فتزوجوا، كان 14 سنة طلب الزواج تزوج، والمهر 100 ريال. فهل يجوز أن يوصي الثالث الذي له 8 سنوات 100 ريال من أجل أن يتزوج بها؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز، لأنه لا تجوز الوصية للوارث. فإذا قال أنت أليس هذا من التعليق العطية بين الأولاد؟ والأولاد يجب التعليق بينهم العطية. قلنا لا، الزواج دفع حاجة، الزواج دفع حاجة، من يحتاج إلى الزواج زوجه، ومن لا يحتاج إلى الزواج. وهذا الابن الذي له 8 سنوات هل هو محتاج إلى الزواج؟ لا. هل يجوز أن يعطيه بقدر المال الذي أعطى أخويه في حال حياة؟ ما هو عرف الزواج؟ كما تيجي هل يجوز أن يعطيه مال في مقدار مال في حال حياة؟ لأنه إنما أعطى أخوي من أجل دفع الحاجة وليس تبرعا. فإذا صاحب الذي له 8 سنوات يا أبتي أعطي مثل ما أعطيت أخوي، يقول يا ابني إذا بلغت ما بلغ أخواك أعطيت. ولهذا أرى بعض الناس يشهد هذه المسألة، إذا زوج الأبناء الكبار أوصى الصغار بمثل ما زوج به الكبار، وهذا غلط ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لأنه لا وصية للوالد. Oh, okay. عند رجاءه، وقال إنما أخشى الله من عباده العلماء، وهذا حث على العلم، لكنه ليس أمرا صريحا، بل قد يكون أبلغ من الأمر. فينوي الإنسان بطلب العلم من كتاب من الله. ثانيا، ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله، لأن الشريعة لا تحفظ إلا بطلبها. ثالثا، ينوي بطلب العلم بما يرضي شريعة الله، لأن الشريعة إن لم يكن لها جامع يحموها دمرها أهل البدع